قال مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. يأتي بعد هذا مالك رحمه الله تعالى بأثر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، أن عبد الرحمن دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يدخل عليها؟ لأنه إيش؟ ها؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر وعائشة بنت من؟ إذن أبي بكر هو إيش؟ أبوهما، إذن أخته يدخل عليها. قال: يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأعتقد أن خصوصية موت يوم سعد أو ذكرها هنا للتأكيد بضبط الراوي زمانا ومكانا، أين جاء الأثر الذي ينقله لنا، فأنه يقول كما جاء في حديث تحريم مكة: سمعت، أو حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. معلوم أن الأذن هي لتسمع، ما هي الخصم ولا العين، لكن ليؤكد كما في قوله تعالى: ومن سائر عيش يطير بجناحيه. وحيطير برجوله ولا بجناحيه؟ بجناحيه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا بالتأكيد، ومن وراء ذلك التقدير أو إظهار الآية في قدرة الله. ما في هذا يوم مات سعد، ومعلوم قضية سعد كما ذكر صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لإيه؟ لموت سعد. وكما بين صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا نجا من ضمة القبر لنجا منه إيه؟ سعد. دخل عبد الرحمن على عائشة رضي الله تعالى عنها فطلب وضوءا، يعني ماء يتوضأ به. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عبد الرحمن. انظروا هذا السياق والاسلوب، يا عبد الرحمن، لما تناديه باسمه وهو بجوارها؟ لتؤكد لنا بانها رأت شيئا يستوجب ان تناديه وتذكره، كأنها تقول: اعنيك انت يا فلان بأي شيء؟ أسبغ الوضوء. نتبع بوضوء، وهنا أسبغ الوضوء. الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم عملية غسل الأعضاء، والإسباغ هو التغطية والستر. أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات مغطية. وهنا أسبغ يعني اجعل غسل الأعضاء مغطيا سافرا سترا كاملا سابغا، كالثوب الضافي الذي يسبغ أو يسبغ بطوله على الملبوس. أسبغ الوضوء. ولماذا نادته ولماذا تحدثت؟ هل كان ذلك ابتداء أو انها لاحظت شيئا يستوجب هذا؟ اشهدوا يا جماعة، هل يعني لأول وهلة فيني؟ فممكن ان اقول فبشفتني انا اخطأت حتى تقولوا لي. اذا اما ان رأت منه استعجالا، وقد يوحي بذلك المقام، لان الراوي حينما يقول يوم موت سعد لماذا يأتينا بهذا الحدث، نقول والله تعالى اعلم، لعل دخول عبد الرحمن على أخته ليتوضأ في ذلك الوقت حينما حضرت جنازة سعد وأراد أن يصليها، فأراد أن يتوضأ وتعجل ليدرك. وهل يصلى على الجنائز آنذاك في المسجد أو خارج المسجد في مصلى الجنائز؟ كل ذلك أمر يبحثه المالكية والشافعية وغيرهم، وكانوا في السابق يصلون على الجنائز خارج المسجد، وكانوا احيانا يدخلونها، ولهم في ذلك مباحث اين تكون وكيف يصلى عليها. والذي يهمنا في هذا ان عائشة رضي الله تعالى عنها تحث اخاها على اسباغ الوضوء ثم تبين له المحذور في ذلك، كأنه حكم بعلته. اسبغ الوضوء فإني، الفاء هنا ليه؟ قالوا انها جواب عن سؤال مقدر. اسبغ الوضوء لماذا؟ قال فإني سمعت رسول الله، او فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من الناس. هنا يأتي بعض شراح الحديث او اللغة ويختلفون في ويل. بعض يقول هي كلمة زجر، ويل ويح، ويح لك من كذا، ويل لك من كذا، فقالوا هي كلمة زجر ووعيد. وبعض يقول ويل علم على مكان معين، قيل هو واد في النار تستعير منه النار عياذا بالله كل يوم 70 مرة لشدة حره او نفسه. ومهما يكن من شيء فهو وعيد وزجر صدر منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. ويل للأعقاب، اسناد الويل للأعقاب. ما هي الأعقاب؟ بعض انا العقب للشيء مؤخره، وعقب الانسان مؤخر القدم، وهناك كما يقال العرقوب في مؤخرة الساق، بل عند اتصال القدم بالساق كالعرق. وعلى جانبي العرقوب العظمان الناتئان وهما الكعبان. بين تجويف الكعبين وبين العرقوب فجوات منخفض، هذا المنخفض يخشى مع الإسراع أن يمر الماء بسرعة ولا يلامس هذه الفجوات أو هذه العرق المحلات العميقة فتبقى بدون غسل. هنا إسناد الويل للأعقاب، هل هو لهذا الموضع فقط؟ يعني العقب يروح لوادي ويل وبقية الجسم بعيد، ولا الوعيد مسلط وموجه لصاحبه لسببه؟ هل الوعيد يعني لمجرد العقب فقط، ولا ويل لأصحاب الأعقاب التي لم تغسل من النار؟ الأسلوب أو مقتضى السياق أن الوعيد موجه للشخص في ذاته بسبب بسبب إهماله في غسل عقله، كما جاء في قوله تعالى ناصية خاطئة. فالناصية هي الخاطئة ولا صاحبها؟ الناصية الكاذبة هي ولا صاحبها؟ صاحبها. والوعيد الموجه للناصية إنما موجه لصاحبها، ولكن ذكرت الناصية لأنها أعلى وأعز شرف في الإنسان يؤخذ به صاحب هذه الصفات. وهكذا ويل للأعقاب أي لأصحاب الأعقاب من النار لأي شيء، لم تقل لعدم غسلها، ولكن أسلوب البلاغة العربي يقتضي حد هذا، وإلا لكانت ركاكة في الأسلوب، لأنها قالت أسبغ الوضوء. فويل للأعقاب من إيه؟ من الإسباب ولا من عدم الإسباب؟ إذا من عدم الإسباب، فلا يقتضي أسلوب البلاغة وعلوه أن يذكر الباقي، لأن أول السياق دل عليه. في هذا الحديث تأتي عدة روايات، هنا عائشة تقوله لعبد الرحمن وهو في حجرتها. هل هذا كان ابتداء الحديث من عائشة؟ جاء وسيأتي أيضا لمالك رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في غزوة تبوك، وجاءت الروايات بأنه ذهب عنهم صلى الله عليه وسلم حتى غاب، قال حتى فاجأتنا أو ضايقتنا أو أدركتنا صلاة العصر فأسرعنا في الوضوء، فجاء ورأى اللمع في أعقابنا أو فمسحنا أرجلنا، يعني غسلنا غسلا خفيف. فقال صلى الله عليه وسلم أو نادى بأعلى صوته ثلاثة أشدوا الوضوء فويل للأعقاب من النار. إذن الحديث له بداية وله تاريخ قبل ذلك، وفي تلك الغزوة وكان على ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي العلماء بهذا الحديث ويأخذون البحث المتقدم الذي أشرنا إليه، وهو الخلاف بين الشيعة وبين أهل السنة وما يروى عن ابن جرير الطبري في حكم القدمين. إذا قيل ويل للأعقاب من النار، يكون فرض القدمين الغسل ولا المس؟ الغسل. وبينا بأن ما نقل عن ابن جرير بأنه يخير بين الغسل والمس لأن ذلك صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ولكن ابن جرير يخير بين ايه؟ ابن جرير يجمع بين القراءتين، وأرجلكم بالنصب عطفا على غسل اليدين وأرجلكم بالجر عطفا على مسح الرأس، جمع بين القراءتين بأي شيء؟ بأن يفعل الأمرين معا، يغسل ويمسح، أي يدلك مع الغسل بالماء. إذن هذا الحديث نص أو شبيه بالنص في حكم القدمين في الوضوء، وهو الغسل دون المسح. نعم.